أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله له مقاليد السماوات والأرض الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا هم الخاسرون. قل أفغير الله الجاهلون.

خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين وترى وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير لا بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

رَبَّنَا صدق